وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في البحث الذي ذكره المؤلف عن مفسدات الصوم وما يوجب الكفارة. فهناك مفسد للصوم فقط، أي مبطل للصوم، أفسد الصوم بمعنى أبطله، فيجب على المرء أن يقضي ذلك اليوم. وهنا أمر آخر يفسد الصوم ويجب الكفارة مع إفساد الصوم ووجوب القضاء، تجب الكفارة، أي كفارة الوقاع في رمضان على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم، فصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم أي يبطله. فالإنسان صائم فطرأ عليه ما يبطل صيامه، يقال فسد الصوم بمعنى أنه بطل، فيجب عليه القضاء. وأحيانا يجب عليه الكفارة مع القضاء. وأوضح المؤلف رحمه الله هذه الأمور التي تفسد الصوم وتوجب الكفارة. نعم. وما يتعلق بذلك. وباب ما يفسد الصوم يعني يبطله ويوجب الكفارة، المقصود بذلك الوقاع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة. نعم. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى خلقه. من أكل يعني أكل طعام متعمد، أما إذا كان ناسي فصيامه صحيح فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه إذا أكل أو شرب ناسيا. فهذه الأمور إذا فعلها متعمدا، يعني أكل أو شرب في نهار رمضان، يعني من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فسد صومه. نعم. فوصل إلى حلقه أو دماغه أو اهتك أو استعطى. استعطى يعني استنشق هذه المادة فوصلت إلى حلقه أو وصلت إلى دماغه، وذلك من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الصائم لا يبالغ، لأنه إذا بالغ قد يصل إلى حلقه أو يصل إلى دماغه. نعم. أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو احتكل بما يسلو أو احتق أو احتقن يعني حق أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم أنه وصل إلى حلقه، فإذا لم يعلم يقينا فلا يفطر، وإنما يفطر إذا علم الوصول، إذا علم الوصول ولا يكفي الظن، الظن لا يكفي بل لابد من اليقين. نعم. أو اجتهل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو هدته من كهل من أو كهل. وقلنا أن الصحيح أن الكحل لا يؤثر، الكحل لا يؤثر على الصيام. نعم. من كهل أو صبر أو قطور أو ذرور. قطور أو ذرور، إما أن يقطر قطرة وإما أن يذر ذر. نعم. أو إثم كثير أو يسير مطيب فسد صومه. إذا فعل ذلك متعمدا وعلم وصوله إلى الحلق، وقلنا إن الصحيح بأن الكحل لا يفطر. نعم. لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إهليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. نعم. أو استقى أي أو استقى يعني استدعى القيء سقى، أما إذا ذرعه القيء بدون تعمد منه فصيامه صحيح ولا حرج عليه، لكن إذا استقاع سقى، إذا استدعى القيء فأفرغ فإنه يفسد صومه. نعم. أو استقاع أي استدعى القيء فقاع فسد أيضا لقوله، وهذا أو استقاء فقاء وفاقا للأئمة المالكية والأئمة الشافعية، أنه إلى جانب الأئمة الحنابلة إلى بمعنى أنه إذا استقاء فقاء فسد صومه، وأما إذا زرعه القيء بدون تعمد منه فصيامه صحيح ولا حرج عليه. نعم. لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقض، حسنه الترمذي. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمدى أو باطل. استمنى فأمنى، استمنى فأمنى، سواء كان بيده أو بغير ذلك، فخرج المني فسد صومه. نعم. أو باشر دون الفرج أو قبل. أما لو نزل المني بدون شهوة، نزل المني هكذا فهذا لا يؤثر على صيامه، كما لو احتلم وهو نائم فوجد المني في ثوبه أو في فخذه لا يؤثر على صيامه إذا كان بدون عمل منه، أما إذا استمنى فأمنى فسد صومه، إذا حصل المني بدون تعمد منه بدون شهوة فهذا لو نزل المني بدون شهوة لا يؤثر على الصيام. نعم. أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس. أو باشر أو قبل. نعم. أو لمس فأمنى. فأمنى أو أمزى. نعم. أو كرر النذر فأمنى. أو كرر النذر، لأنه مطلوب أن يصرف النذر، أن يصرف النظر وأن يصون صيامه، لكن كرر النظر فبتكرار النظر أنزل. نعم. أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمزى. أو حجم أو احتجم. نعم. أو حجم أو احتجم. حجم أو احتجم. نعم. وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. أما المحجوم فلظهور الدم، وأما الحاجم فإنه يمص الأنبوب ليسحب الدم، فربما مع سحبه في الهواء خالطه شيء من الدم فنزل إلى حلقه، فهذا هو السبب. نعم. لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوب. نعم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أفطر الحاجم والمعجوم. الحاجم لأنه يسحب الدم ويمص الأنبوب أو يمص الجهاز ويسحب الدم، فربما خالط هذا الهواء شيئا من الدم إلى حلقه، فلأجل هذا أفطر. وأما المحجوم فلنزول الدم منه. وكان أهل البصرة ينقل، يعني بعض العلماء أهل البصرة في وقت السلف الصالح يأمرون بإغلاق حوانيت الحجامين وقت رمضان في النهار، يغلقونها لأنها مدعاة للإفطار. نعم. ولا يفطر بفصب ولا سائل. ولا يفطر بفصب. الفصل شق العرق، شق العرق هذا يسمى فصل. نعم. ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا شرط. الشرط بضع الجلد. نعم. ولا رعاف. ولا رعاف لأن هذه أمور معتادة. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها. فإذا حصل منه الأكل أو الشرب أو ما ذكر المؤلف أنه يفطر ناسيا فلا حرج عليه وصيامه صحيح، وإذا كان مكرها فلا حرج عليه أيضا وصيامه صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة. ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني لو أعطي هذا المغمى عليه الدواء على شكل وجور لأجل أن يصحو من إغمائه فلا يفسد صومه. نعم. فلا يفسد صومه وأجزأه لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تفضل من المولى عز وجل. فإذا نسي الإنسان فأكل صيامه صحيح، وإذا شرب صيامه صحيح، فليتم ذلك الصيام لأن هذه طعمة من المولى عز وجل وصيامه صحيح. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طار إلى حلقه غبار أو طار إلى حلقه طائر، فهذا أيضا لا يفسد الصوت. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. لعدم إمكان التحرز. لعدم إمكان التحرز، لأن هذا خارج عن إرادة الإنسان. نعم. من أشبه النائم. نعم. أو فكر فأنزل لم يفطر. فكر فأنزل، مجرد فكر، يعني ما كرر النظر، لا، ما استمنى، ما حصل منه شيء بتعمد، وإنما فكر مجرد فكر فأنزل. نعم. بقوله عليه السلام: أفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، وهذا فكر فقط. نعم. وقياسه على تكرار النذر غير مسلم لأنه دونه، لأن النذر بقصد من الإنسان، الإنسان فالمطلوب منه أن يغض الطرف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالمطلوب منه أن يغض نظره ولا يكرر النظر، لكن هذا مجرد ذكر فكر فأنزل بدون تعمد منه، فهذا لا يجرح الصيام. نعم. أو احتلم حصل عنده احتلام نائم واحتلم فصيامه صحيح، لأنه لم يكن الاحتلام بسبب تعمد منه فهو نائم، فاحتلم فصيامه صحيح، وإنما يطلب منه الاغتسال، يطلب منه الاغتسال فقط. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. الأول قلنا استمنى فأمنى، كرر النظر فأمنى، يعني بسبب منه. لا، هو مأمور بأن لا يفعل هذه الأعمال، بأن لا يكرر النظر، أن لا يستمني بيده أو بغير ذلك. لكن هنا فكر فأنزل، ليس بسبب منه. احتلم وهو نائم خارج عن إرادته، فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم. وكذا لو زرعه القيء مر بنا بأنه إذا استقاء فقاء، إذا استقاء فقاء فسد صومه وذهب. وهذا القول وفاقا للأئمة المالكية والأئمة الشافعية رضي الله عن الجميع. لكن إذا زرعه القيء بدون تعمد منه فإن هذا لا يؤثر على الصيام وصيامه صحيح. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، وجد في فيه طعام فلفظه، لم يبلعه وإنما لفظه. نعم. أي طرف لم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد، من غير تعمد لبلع ذلك الشيء. نعم. لم يفسد لما تقدم. نعم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أصبح متعمدا ذلك الفعل. نعم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، ولا يفطر إن لطخ يعني رجله، باطن الرجل وضع عليها مادة من المواد وحس بأثر ذلك تلك المادة في رأسه ودماغه. إن لطخ. نعم. ولا يفطر إن لطخ بباطن قدميه بشيء فوجد طعم ذلك الشيء في حلقه أو حس به في دماغه. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق، يعني استنشق أو زاد على الصلاة. اغتسل أو تمضمض أو استنثر. نعم. أو زاد على الثلاثة في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه بدون تعمد. أما إذا تعمد إدخال الماء إلى حلقه وبلعه فهذا يفسد الصوم. نعم. لم يفسد صومه لعدم القصد والتعمد. نعم. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. وتقدم النص وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائما فلا تبالغ. نعم. بل أد الواجب. نعم. وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مصروع نعم. أو تبرد. نعم. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. يعني بالليل أكل شرب جامع وقد شك في طلوع الفجر ولم يتبين أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل ولم يتبين له خلافه. عبارة المؤلف رحمه الله يقول: من أكل أو شرب أو جامع، لأن الأكل يفسد الصوم، ولأن الشرب يفسد الصوم، ولأن الجماع يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فمن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له خلافه فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، ولم يتبين له أن الليل قد انتهى وأن الفجر قد بدا. اقرأ العبارة. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضى عليه. صح الصوم. من أكل شرب جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أن الفجر قد بدا فصيامه صحيح. لماذا؟ ما هو التعليل؟ لأن الأصل بقاء الليل، ولم يتبين له انتهاء الليل وبدو النهار. نعم. ولا قضى عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس. إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في غروب الشمس فهذا يختلف، لأن الأصل بقاء النهار ولم يتبين له خلافه. ففرق بين الفعل في آخر الليل وبين الفعل في آخر النهار. فبالنسبة لآخر الليل لم يتبين له خلاف ذلك والأصل بقاء الليل، وأما بالنسبة للمسألة الثانية فالأصل بقاء النهار، فعليه أن يتأكد. نعم. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب. الآن يعني يتبين أو تبين لنا الفرق الواضح بين المسألتين. المسألة الأولى أكل شرب جامع في آخر الليل وشك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، نقول الصيام صحيح ولا قضاء ولا كفارة، لأن الأصل بقاء الليل. مسألة ثانية، أكل شرب جامع في آخر النهار ولم يتبين له غروب الشمس، شك في غروبها، فعليه القضاء والكفارة إذا كان قد جامع، لأن الأصل بقاء النهار ولم يتبين له خلافه، لأن الله يقول في كتابه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولم يتبين له دخول الغروب. نعم. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت. إذا تبين أنها غربت لا حرج عليه، لأنه توقف في الوقت المحدد وبعد غروب الشمس جاز له الأكل والشرب والوقاء. نعم. فعليه قضاء الصوم الواجب. نعم. لأن الأصل بقاء النهار. في المسألة الأولى قلنا لأن الأصل بقاء الليل، وفي هذه المسألة نقول لأن الأصل بقاء النهار، بقاء النهار ولم يتبين له خلاف ذلك. نعم. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نحارا، أو أي بان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى، لأنه إذا أكل معتقدا أنه بالليل لكن لما فتح النافذة وجد أن الشمس قد أوشكت على أن تبدو فبان نهار، فعليه القضاء. نعم. لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية إذا أكل أو شرب أو جامع يعتقد أنه بالنهار. فالذي يأكل معتقد أنه بالنهار ماذا نسميه؟ نسميه مفطر، أليس كذلك؟ لكن الحقيقة والواقع النهار ما بدأ، ما ظهر، وإنما ليل. يقول هنا يلزمه القضاء إلا إذا جدد النية، إلا إذا جدد النية، لأنه في أكله شربه وقائه معتقد أنه في نهار، معناه أنه ليست عنده نية الصيام، ولا بد من النية إن لم يجدد النية. فإذا اعتقد أنه نهار ثم تبين أنه ليل وجدد النية جاز ذلك. نعم. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطر. من أكل ظانا، عندنا الأول شك، وهذا ظن أن الشمس قد غربت ولم يتبين له غروبها، فالأصفى ظنه يكون في محله ولا قضاء عليه. إذا ظن غروب الشمس ولم يتبين له أنها لم تغرب فصيامه صحيح. فصل. ومن جامع صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.